حتى طبضانا تكون إن يا عيني لحب الله النجون إن يا عيني في حب الله طابت طالت الحضرة صافت النظرة طابت الحضرة صافت النظرة جاءت البشرى يا عيني لأهل الله جاءت البشرى يا عيني لأهل الله قد بدا إلي نور عشية قد بدا إلي نور عشية ذات الفتاة في حبها حسني الله هي ذات الفتاة في حبها حسني البني صاحي أنت الأمي تنحن بفاني خامي وداني من ضلال تغريها الدرية يا خامي وداني من ضلال تغريها الدرية أسماء الله جليلة إن شاءت عليلة أسماء الله جليلة إن شاءت عليلة أسماء الله جليلة إن شاءت عليلة أسماء الله جليلة إن شاءت عليلة أسماء الله حدثني بأنك متلفي قلبي يحدثني تظني أنك مثلثي روحي في ذاك روحي في ذاك عرفت أن لم تعرفي ما لي سوى روحي ما لي سوى روحي وباطل نفسي في حب من أهواه لست بمسرف فلئن رضيت بها فلئن رضيت بها فقد أسعفتني فقد أسعفتني يا خيبة المسعى يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي ألف لأنفاس نسيت ألف لأنفاس نسيت تعلة ولوجه من نظر الجذاء تشوفي فلعلنا وجوانحي بذنوبنا تنطقي وأوطأ ألا تنطقي بشر روحي المعاد أشرق شمس النهار رددوها يا خلا لا إله إلا الله نزين بها المكان. لا إله إلا الله إن أفضل الجمال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سوى بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أراك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. Allah'a Yeah. بالنصر وبالقرار الشدة أودت بالمهاجي يا رب فعجل بالفرج الشدة أودت بالمهاجي يا رب فعجل بالفرج ربي بطهر فتحيب أمني ربي بطهر فتحيب أمني جسمي دوا بيساعد أمني شد رحمي منال بالعفو لنا شد رحمي منال بالعفو لنا وأنهي الطرق